بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس أوضح المسالك للعلامة ابن هشام. وصلنا فيه إلى الأبواب التي خرجت عن الأصل، وقلنا إن عددها 7 أبواب. الباب الأول باب الأسماء 6. أولا، بالنسبة للأسماء اختلفوا في عدها، بعضهم يعدها 5 وبعضهم يعدها 6. أما الذين عدوها 5 فلم يدخلوا فيها الاسم السادس، وهو الهنو. والهنو اسم لما يستقبح من يعني من العورات مما يعبر عنه، ولذلك رجح الذين كتبوا في كتب المدارس أن يلغوا هذا الاسم، فقالوا الأسماء 5. طبعا الأصل هي 6، ولذلك يعني جعلها الشيخ هنا. قلنا الأصل، نعيد تعريف الإعراب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. ما معنى أثر ظاهر؟ نقول جاء زيد ظهر، رأيت زيدا ظهر، مررت بزيد ظهر. يجلبه العامل، جلب الرفع جاء، وجلب النصب رأيت، وجلب الجر الباء. أو مقدر، قل جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. يوجد إعراب هنا، لكنه لا يظهر. السبب في ذلك عدم قبول الألف للحركة. فماذا نقول؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وكذلك نقول في الباقي في قولنا جاء زيد ورأيت جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. رأينا أن زيد حركة وضمة، زيدا فتحة، وزيد كسرة، طبعا مع التنوين. لكن الباب الذي الأول الذي خرج عن الأصل أن الرفع صار مختلف، كان بالضمة صار بالواو، كان النصب بالفتحة صار بالألف، كان الجر بالكسرة صار بالياء. قال باب الأسماء 6، فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وهي ذو بمعنى صاحب. عندنا ذو في اللغة لها معنيان، على لغة قريش ذو بمعنى صاحب، ذو علم صاحب علم، ذو مال صاحب مال. وفي لغة طي قبيلة طي التي منها الصحابي عدي بن حاتم الطائي، طبعا حاتم الطائي مشهور والده، نعم، هذه القبيلة تقول عن ذو بمعنى حر اسم موصول بمعنى الذي. وقالوا قال قائلهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت، يعني وبئري الذي حفرته والذي طويته. طبعا العائد مقدر، لابد أن نقول حفرته وطويته. أما ذو التي نريدها الآن بمعنى صاحب، وهذا أكثر ما نستخدمه في لغتنا. قال والفم إذا فارقته الميم. هل عندما نقول فامون نزيل الميم، صحيح، نجعل له علامة رفع صارت فو، وعلامة رفع الواو صارت فوه، نضيفه صار فوه فوه. أصل الكلمة ماذا بقي؟ هي فم، زالت الميم، والماء والفم حيث الميم ومنه بان. الآن قال والفم إذا فارقته الميم، نعم، قال بعد ذلك والأب والأخ والحم. الأب معروف هو ما كان أصلا لك بعد عقد صحيح. والأخ له ثلاثة أنواع: أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم. فإن كان من أبيك وأمك من عقد صحيح فماذا يسمى؟ شقيق. وإن كان من أبيك وليس من أمك فهو أخ لأب. وإن كان من أمك فقط تفق في البطن فقط فهو أخ لأم. هذا كله أخ يسمى. والحم غالب ما يقال عن أقارب المرأة من طرف زوجها، نقول حموها، يعني أهل زوجها. نعم. والهن كما قلنا وهو الذي يعني يذكر عما يستقبح من العورة. طيب لها شروط هذه الأمور. قال إذن الآن عدد فقط: ذو الفم حيث فارقته الميم، الأب، الحم، الهن، الأخ، الحم، الهن. ستة. نعيدون: ذو الفم إذا فارقته الميم، الأب، الأخ، الحم، الهن. ستة. هذه هي الأبواب. ويشترط في غير ذو أن تكون مضافة لا مفردة. لماذا؟ انظر لو قلنا هذا أب كيف نعربها؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. رأيت أبا مفعول به منصوب، مررت بأب اسم مجرور. إذن ينبغي أن تكون مضافة لا مفردة. عندنا الاسم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مضافا. طبعا مع مسألة الإفراد المفرد ماذا يقابله في كل باب من الأبواب له تفريق. فأحيانا نفس الاسم العلام، تقول زيد هذا مفرد، غلام زيدين هذا يعني نقول مثلا عبد الله هذا مضاف. نعم. قال أن تكون مضافة لا مفردة. فإن أفردت صار عندنا حالتين الآن: أعربت بالحركات نحو قال ربنا وله أخ. ما إعراب أخ؟ له أخ مبتدأ. نعم. السبب هو نكرة، فكيف كان مبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ ماذا قدمنا؟ قدمنا الجار والمجرور الذي هو الخبر، فهذا من مسوغات الابتداء. قال إن له أبا، ماذا إعراب أبا؟ اسم إن منصوب. وبنات الأخ أيضا تجد أن مضاف إليه مجرور. فأما قوله خالط من سلمى خياشيم وفى فشاذ، الأصل يعني خالط من سلمى خياشيم، الأصل هي وفاها بالأصل، خياشيمها وفاها، لكن انقطع معه خلص الوزن فحذف فها. نعم. فهذا شاذ في الأصل، تركها على ما هي، شاذ لا يقاس عليه يعني. هذا يعني الأصل هذه تقديرها وفاها، وحسابي انقطع نفسه، انقطع عنه الوزن إلى غيره. قال أن تكون مضافة. نعم. يعني أن كل ذو تعرب هكذا، تقول ذو جاء ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذو لوحدها لا تستخدم، دائما تكون مضافة إلى اسم صريح. في غير ذو دائما ترى تقول أبوه. لذلك ماذا قال لك؟ عندما تفرد تعرب بأي شيء؟ بالحركة. نعم. قال أو الإضافة منوية، يعني شاذ إذا تركناها هكذا وفى، أو الإضافة منوية كما قلنا خياشيمها وفاها نوى. واشترط في الإضافة أن تكون لغير الياء. كثير من الطلاب عندما نقول له أعرب هذه الكلمة يخطئ ما بين ياء المتكلم وياء الإضافة. مررت بأبي سعيد، هذا أبي؟ لا، في فرق واضح. هذه حركة إعراب. أما مررت بأبي هذه الياء ياء يا المتكلم صحيح، فهنالك فرق بين إضافتها إلى ياء المتكلم بين أن تكون حركة من حركات الإعراب. فنعرب واحدة واحدة، جاء أبي، فكيف أعرب أبي؟ هنا تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإضافة، وهو مضاف والياء في محل جر بالإضافة صح؟ نعم. بينما رأيت مررت بأبي سعيدة، الباء حرف جر، أبي اسم مجرور وعلامة جره الياء، وسعيد مضاف إليه. نعم. واشترط في الإضافة أن تكون لغير الياء، فإن كانت للياء أعربت بالحركات المقدرة. وأخي هارون، أخي هارون، هارون وأخي، نعم، يعني كانت مبتدأ أو كانت خبر، نعم، إذا أن من هو أخو، إذا كان يريد أن يخبر عن الأخ يصير أخ مبتدأ والهارون وهارون خبر. دول لأنه إذا كان المبتدأ والخبر هذا معرفة وهذا معرفة يجوز الابتداء بكل واحد، وإنما نطلق الأمر على ما بدأنا به. نعم. قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، إني لا أملك إلا نفسي وأخي. نجد يعني في كلمة أخي هنا ما إعراب هذه آية الحقيقة تحتاج إلى عم. يحتمل في كلمة أخي هنا أن تكون مرفوعة وأن تكون أيضا منصوبة وأن تكون مجرورة. تعالوا معنا أولا نناقش مسألة مسألة. في المسألة الأولى قبل البدء في كلامنا عن الإعراب، تجد أن سيدنا موسى عليه السلام طلب لأخيه شيئا لم يطلبه أحد من البشر لأحد، وهذا يدل على محبة كبيرة جدا لهذا الأخ. ولذلك قال العلماء ما أحد أو ما أحد أمن على أحد كما من موسى على أخيه هارون فسأل له النبوة والرسالة. ما يوجد أبدا، أنا رسول، أنا القائد في هذا المجتمع، أخذ أخي فأجعله رسولا معي بدعوتي، قد أتيت سؤلك يا موسى، كان الجواب في هذا الأمر. الآن انتبهوا إلى هذه الكلمة، كلمة كلمة، إني لا أملك إلا نفسي. نفي النفي ماذا يكون؟ يعني أملك نفسي، إذا كانت هنا أملك نفسي وأخي. فإذا قلنا مثلا أملك أنا، أملك فاعل لأملك ماذا؟ أنا أملك، لا أملك إلا نفسي، وأخي لا يملك إلا نفسه. معنى ذلك إذا قلنا أخي مرفوعة، المشكلة فيها أنه فيها ضمة مقدرة أو فتحة مقدرة أو كسرة مقدرة على ما قبل الياء، وهذا الذي جعلنا نحتمل فيها الإعراب. نبدأ في حالة الرفع، أملك أنا وأخي، كل واحد ما بيملك إلا نفسه. إذا عطفنا على الضمير المقدر في أملك، يعني لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه، لكن هذه فيها إشكال، إننا عطفنا على الضمير المستتر قبل أن نفصل الضمير المستتر. أيضا محتمل شيء آخر، لو قلنا إني لا أملك إلا نفسي. هذه كلها ما إعرابها الجملة؟ إني من أولها لك مبتدأ وأخي كذلك. يعني من قد هذا المبتدأ إني لا أملك إلا نفسي وأخي كذلك، نعم بصير محل الجملة كل الابتداء وأخي. إذا صار الرفع له كم حالة؟ الحالة الأولى عطف على الضمير المستتر في أملك فهي في محل رفع، وحالة الثانية إني لا أملك إلا نفسي كلها فهذا عند ذلك تكون عطف على إن واسمها، نعم، أو أن تكون الواو استئنافية. إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني لا يملك، يعني جعلنا جملة على جملة، نعم، وأخي كذلك. فعند ذلك نعرب وأخي مبتدأ. إذن يا أخي، إذا العطف على الرفع يعني صار له ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول إني لا أملك، فاعل أملك أنا، وأخي معطوف على لفظ أنا المستتر، هي حالة الأولى، فصار مثل ما نقول جاء زيد وعمرو. طبعا كل حالة من الحالات في عليها إشكالات، ما بدنا ندخل بالإشكالات، نعم، لكن إشكال هذه الحالة البسيط وهو عدم فصل الضمير، وربما قالوا إنه فصل بإلا نفسي وهذا الذي جوزه في الوجه الواحد، نعم. المسألة الثانية إني لا أملك إلا نفسي، مثل إن الذين آمنوا بعد ذلك قال والصابئون، على إيش عطفنا الصابئون؟ على محل إن الذين آمنوا، الأصل أن نقول والصابئين لو كان معطوفا، نعم نعم. لا وين عطفت على فافصل بالضمير، فافصل بالضمير ما عمل هذا، هذا الذين قالوا، لا هنيك، لا هنيك عدم إعادة العامل تبع الأرحامي، نعم. الرفع إذن صار عندنا الحالة الأولى على الضمير في أملك، الحالة الثانية معطوفة على إني لا أملك إلا نفسي، كل هذه ماذا ترى؟ مبتدأ وأخي كذا، نعم، صار مبتدأ ومعطوف على المبتدأ. وإذا كانت جملة مع جملة إني لا أملك إلا نفسي انتهت، وأخي كذلك، يعني وأخي لا يملك إلا نفسه، فحذفنا الخبر من الثاني بدلالة الأول عليه. ممكن إذا ما تعرب أخي الآن تقول عطف على الفاعل فهو واحد، أو عطف على إن على محل إن، أو تقول مبتدأ وخبره مقدر لا يملك إلا نفسه. صار عندنا ثلاثة أحوال في الرفع، لواحد ما اتضح له. على رأي عمنا كل مسألة فيها، ما نركب كل وجه من الوجوه يعني تحت فيها إشكال، نعم. هلا مثلا قال له اذهب، قال له أسكن أنت وزوجك الجنة. أنت ما إعرابها؟ لا تكون فاعل لأسكن، لأن فعل الأمر فاعله مستتر، ولذلك ماذا فعل؟ فصل الفاعل أسكن بضمير فصل وعطف عليه وزوجك الجنة، نعم. إذن انتهينا من حالات الرفع، لا أحد يستحي، يعني إذا في ما مفهوم أشرح مرة ثانية. ها؟ ماذا؟ أي وجه؟ طيب أعيد الثلاثة، انتبه إلي. إني لا أملك، ما هو فاعل أملك؟ أنا، إلا نفسي. يعني مثلا جاء محقق صارت مشكلة من المشاكل، كل واحد يقول أنا أتكلم عن نفسي ما لي علاقة في غيري، أنا بدفع عن نفسي ما لي علاقة عن غيري، إني لا أملك إلا نفسي. قال له طيب أخوك؟ سؤال سائل. قال له وأخي؟ يعني إني لا أملك إلا نفسي وكذلك أملك أنا وأخي. أنا أخي صارت معطوفة على أب، واضح؟ هذا عطف على الفاعل، تهينا منه؟ نعم. الثانية محل إني لا أملك كل، عن الجملة مقسمة عدة أقسام. مثلا إذا قلت إن زيدا يأكل، جملة إن ابتدائية، جملة زيدا اسم إن، يأكل هذه الجملة خبر إن. إذا كل واحدة الجملة من أي مكان بدأنا فيها يختلف إعرابها، صح؟ نعم. إني لا أملك من، إذا بدأنا من إن تكون هذه الجملة كلها محلها ماذا؟ الابتداء. إني لا أملك إلا نفسي قلنا وأخي، فصارت معطوفة هذه إن واسمها، صارت إني لا أملك وأخي، صارت معطوفة على هذا الابتداء. هذا العطف إذا كانت الواو عطف، إذا جعلنا الواو استئنافية مثلا أو عطف جملة على جملة، خليها عاطفة، ماذا نقول؟ وأخي، انتهت الجملة، إني لا أملك إلا نفسي وأخي كذلك، يصير أخي مبتدأ. إذن أخي إما معطوف على مبتدأ مقدر من إني لا أملك، أو مبتدأ حقيقي، أو معطوف على فاعل أملك، ثلاثة أحوال. أما حالة النصب، إني لا أملك، إني من هذا الياء، مين الياء؟ إني موسى، إني وأخي، إني ما محل الياء؟ في محل نصب اسم إن. طيب وأخي، عطفنا على اسم إن، ماذا تكون أخي هنا؟ ها؟ أنصب. طيب إني، إن حرف مشبه بالفعل والياء ضمير متصل في محل نصب اسم إن، صحيح؟ وأخي معطوف على الياء. طيب خلصنا منه. الحالة اللي بعدها، إني لا أملك إلا نفسي، بعد إلا ماذا يعرى؟ مستثنى بإلا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء في محل جر بالإضافة. طيب وأخي، عطفنا على نفسي، يصير أخي نفسي منصوبة وأخي منصوب، هي حالتين في النصب، صاروا خمسة. أملك إن نفسي على المفعولية، ماشي. يعني أنا أقول إذا كانت بعد إلا مستثنى، يعني لأي حقيقة هذا مفرغ، هذا المستثنى مفرغ. إني لا أملك إلا نفسي حقيقة أملك نفسي، لأن النفي النفي إثبات، فنفسي في الحقيقة ما هو؟ بالإعراب ما بيصح نقول مستثنى بإلا، يعني أتفهم من أنا قلت ما بعد إلا الاستثناء بده يكون منصوب، نعم. لكن هنا باعتبار استثناء مفرغ، طبعا ربما أخطأت أنا في التعبير، إني لا أملك إلا نفسي، لا وإلا نفي النفي، أول ما بدأنا هذا قلنا إثبات، أملك نفسي صار نفسي مفعول به منصوب، وأخي صار معطوف عليه. هذا الوجه هذا له إشكال، هو لا يملك الأخ، يعني على تقدير أملك أمر نفسي وأمر أخي، نعم كل واحد في عنده. لا ما بيضع مو فيها، أنت الآن عندما تريد أوجه لا تلتزم برأي واحد من آراء النحاة، صار في عندك كل رأي بيرده بعض الآراء. نعم، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، إذن وجدنا إما أن تكون معطوفة على الياء من إني، وإما أن تكون معطوفة على المفعول به وهو النفس، فهذه منصوبة وهذه منصوبة. طيب، إني لا أملك إلا نفسي، ما إعراب الياء من نفسي؟ أملك نفسي، جيد، محل جر بالإضافة، نفس مين؟ نفس موسى، حط الله الظاهر نفس موسى وأخيه، صحيح؟ إلا نفس نفسي وأخي، إذا عطفناها على الياء صارت في محل جر. كم حالي صاروا؟ 5. مين بيعد ليها؟ 6 حالات، 6 صار، 6. إذن الرفع على فاعلية أملك، والرفع على عطف على إني لا أملك، والرفع على عطف الجملة على الجملة بكونه مبتدأ، والنصب على اسم إن الياء هذا العطف عليها إني، والعطف على كلمة نفس. عند ذلك ماذا يكون؟ هذا بالنصب. وإذا كان العطف على الياء من نفسه يكون في محل جر. فهذه 6، الله أعلم إذا في شيء آخر كم. نعم، هو أصل هذا الأصل أداة استثناء، لكن الاستثناء ماذا تفعل؟ هو الاستثناء للنفي أم لا؟ خلينا نواقع فيه. بتقول مثلا جاء الطلاب إلا، لكن عندما يأتي قبل جاء ما هي حصرة، ما جاء أحد إلا، مع من الجائي فقط؟ الاسم الذي جاء بعد إلا، لذلك يقال نفي النفي إثبات. عندما يكون قبلها نفي نقول هذه أداة حصر. حصر منين جاء؟ جاء من ما وإلا، ليس من إلا فقط، من ما وإلا، أو يأتي من إنما، أو يأتي إذا كانت الجملة معرفة الطرفين، زيد أخوك، بس هذا معرفة الطرف. إنما إلهكم إله، إنما الدنيا لعب ولا، هذا أداة حصر. وهنا لا أملك إلا نفسي أيضا أداة حصر. نعم. وذو ملازمة للإضافة لغير الياء، ما نقول مثلا ذي؟ نعم. قال فلا حاجة إلى اشتراط الإضافة فيها، وإذا كانت ذو موصولة لزمتها الواو، يعني في حالة كانت ذو اسم موصول على رأي الطائيين ماذا نقول؟ دائما ذو، ذو بئري ذو، ما في ذا وذي، دائما ذو. وقد تعرب بالحروف كقوله فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا. نعم، فحسبي من، فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا. نعم. إذن فتجد هنا أن ذي هنا اسم موصول لكنها أعربت بالحروف، يعني هذا أن نقلها من لغة الطائيين إلى أنها اسم موصول، ومع ذلك عاملها معاملة الأسماء. وإذا لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركة، يعني هذا فم وفتحت فم وأدخلت الطعام إلى فم، إذن تعرب بالحركة. أما إذا كانت محذوفة الميم فارقتها تقول هذا فوه رأيت فاه أدخلت الطعام أو الدواء إلى فيه. فصل. والأفصح في الهني النقص، أي حذف اللام. عندنا كل كلمة لها فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة. إذا معنى حذف اللام والواحد هنو ما فيها لام، لا، لام الكلمة منها. فيعرب بالحركات، ومنه الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكذب. نعم. فقال بهني، كيف نعربها؟ الباء حرف جر، هني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. نعم. لأنه نحن عندنا فاء الكلمة وعين الكلمة، الفاء الهاء والعين النون واللام محذوفة. ويجوز النقص في الأبي والأخي والحم. ما معنى النقص؟ يعني إذا كان عاملته مثل ما عاملت الهني هل يجوز؟ يجوز. فكيف نقول؟ قال بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. الأصل أن يقول بأبيه، بأي شيء قالها؟ بأبيه. فهنا تعرب بأبيه باء حرف جر، أبيه اسم مجرور. وقول بعضهم في التثنية أبان أيضا تركها على حرفين، ونحن ما عندنا لغة في اللغة العربية كلمة من حرفين، الأصل أن تكون أبوون أصلها، لذلك في التثنية نقول أبوايا، صحيح؟ أبوان، نعم. وأخوان قول بعضهم تركها على هذا النقص، مثل ما فعل هذا بأبيه، ماذا قال؟ أبان وقال أخان. وقصرهن أولى من نقصهن، كقوله إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. هذه بعض الناس يقول إن هذا البيت مصنوع، وبعضهم يقول إنهم يعاملون الأب معاملة المقصود، فتبقى دائما إن أباها، ما قال وأبا أبيها، قال إن أباها وأبا أباها، دائما أبا أبا إلى آخره. نعم هذا. وقول بعضهم مكره أخاك لا بطل. نعم إذا قلنا مكره أخاك، الأصل الإخبار عن المكره أم عن الأخ؟ عن الأخ. فالأصل أن تقول أخاك مكره، والأصل أصل ماذا؟ أخوك مكره لا بطل. فأخاك هذا مبتدأ ومكره خبر مقدم، والأصل أن نقول بدل أخاك أخوك، لكن هكذا جاء المثال، فقلنا أخاك مثل ما قال إن أباها وأبا أباها في الألف دائما، وهذه جاءت على هذا. نعم أيضا الأصل حموون بالنسبة لحم، حم والحمو يعني اسم أقارب. ماذا نسمي الآن نحن في لغتنا الدارجة؟ تتزوج مرأة، أما شو بتقربا؟ الحماتي، مو هي حماتن، حماتا حماتي، بصير ممكن. بعد ذلك قال الباب الثاني المثنى، تقرأوا لحاجة. لا ما هذا ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، تركها جاءت هكذا. النحاة يعني عملوا مشاكل ليمشوها. نعم طيب تقفوا هنا يا الله. الحمد لله رب العالمين.